أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا في حلقة سابقة عن صدق المحبة أو المحبة الصادقة، أو كيف يكون حبنا صادق صدقا تاما لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عام 1410 ميلادية 1431 هجرية إلى جامعة من جامعاتنا العربية في بلادنا الإسلامية ورأى بناتنا، سوف يسأل: أنا أريد أن تجعلوني أزور جامعة فيها مسلمات. فيتعجب المصاحبين له في تخيلنا هذا، كيف هذه دولة مسلمة، هذا بلد عربي، هذه مدينة مسلمة، هذه مدينة عربية، هذه اسمها فاطمة، أبوها اسمه علي، وأمها اسمها عائشة، يعني بهذا القدر، وفاطمة وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سوف يقول: أنا لا أرى إلا بعض من فتيات مغطيات رؤوسهن وكاشفات أجسادهن بلباس ضيق أو لباس، سبحان الله، لا أرى أن هذا هو الزي الذي يعني أمرنا رب العباد به في آية الحجاب. طيب، إذن لو أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم زارنا في بيوتنا واستقبله أهل البيت، فوجد ثلاث بنات، بنت محجبة وبنتين غير محجبات، يقول: هل هؤلاء زوار من غير المسلمين؟ يعني دول زائرتين غير مسلمات؟ قل: يا رسول الله، دي ما شاء الله اسمها كذا ودي اسمها كذا، مسلمات، وأبوها هذا الحج فلان الطيب هذا الذي يعتمر كل أسبوع ويحج في العام مرتين، ومعذرة يعني هذه للدعابة، يعني فيش حج مرات، بس يعني لظنه أنه يعمل الصالحات يعني. وهذه أمها المرأة الطيبة التي تحفظ نصف القرآن وتحضر المقراءة ومجالس العلم. سوف ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه سوف تكون، سبحان الله، من أتباعه أو من المسلمات. أنا أريد أن أهمس في آذان بناتي في بقاع العالم الإسلامي شرقه وغربه. أملنا الكبير في أن يكون أو تكون بناتنا أول شيء ملتزمات بالخلق الإسلامي، محجبات. ناهيكم عن الدعاوى الكاذبة، الحجاب حجاب القلب، المهم في السلوك، كثير من المحجبات يعملن كذا يعملن كذا. لا، أنا أريدك أن تكوني محجبة وتعمل الصحيح. لا تنظر إلى المحجبة التي تخطئ، لا تنظر إلى المحجبة التي تغتاب، لا تنظر إلى المحجبة التي تضحك بصوت مرتفع في الشارع. لا، انظري إلى أنت اصنعي المحجبة المثالية المستقيمة بفضل الله عز وجل. ولذلك الحجاب يضيع في العالم الإسلامي بين أمور ثلاثة: بين إغفال التربية من الأب والأم، بين تبخر الغيرة العربية المسلمة في قلوب الأباء والأمهات، بين التأثير الإعلامي الوافد الرهيب الذي لا يجد مناعة إيمانية قوية. نأتي الأول إلى عدم وجود التربية السليمة، لأن البنت منذ أن تدخل في العاشرة أو الحادية عشرة نبدأ نمهد لها المسألة، تمهيد المسألة ده مهم. ثم بعد ذلك ندخل في المرحلة الثانية وهي وجود الغيرة العربية. سيدنا عثمان رضوان الله عليه لما تسور عليه القتلة البيت لقتله، قال لنائلة بنت الفراسوسة زوجته: احتجبي، ادخلي يعني ادخلي الى الداخل، احتجبي، قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. قتل عثمان اهون عنده من ان يرى شعر زوجتي اجنبي. طب الرجل الذي يوصل زوجته الى باب الحلاق، حلاق الدين او حلاق الشعر او ما يقال عليه الكوافير او الذي يقص الشعر، ويقف لينتظرها حتى تقص شعرها او ابنته، ثم ياخذها بعد ذلك كاشفة عارية، بالله عليك تشك؟ انا اريد ان تحلل له الدي ان ايه او الجينات او الكروموزومات، تجد جده مش عربي، جده من فوق، جده السابع، جده العاشر، يعني وافد علينا، مدسوس بيننا من مئات السنين، فانتج هذا الخبال. يعني انا في السنة اخر العام الدراسي المنصرم كان في جامعة حضرته حفلة الخريجات، ف